خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الرحلة المباركة إلى بلاد الأفراح الجنة مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، وكنا قد توقفنا بفضل الله تبارك وتعالى في رحلتنا عند صفة أهل الجنة. فأهل الجنة يدخلون الجنة على أكمل صورة وأجملها، وهي صورة أبيهم آدم عليه السلام الذي خلقه الله تبارك وتعالى بيده، فأتم خلقه وأحسن تصويره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: فكل من يدخل الجنة يكون على صورة آدم عليه السلام، أي على صفته، طوله 60 ذراعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يبولون ولا يتمخطون ولا يبزقون، أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك، أخلاقهم على خلق رجل واحد على طول أبيهم آدم 60 ذراعا. فقوله صلى الله عليه وسلم 60 ذراعا في السماء، أي في الارتفاع. فالله تبارك وتعالى أعاد أهل الجنة إلى أصل خلقتهم، وهو آدم عليه السلام، وعلى صفته عليه السلام وطوله الذي خلقه الله عليه في الجنة، كان طوله فيها 60 ذراعا. وأهل الجنة يأكلون في الجنة ويشربون ويتمتعون بسائر أنواع الملاذ تنعما دائما لا آخر له ولا انقطاع أبدا، وهم مع هذه الحالة في حالة كمال، نفى الله تبارك وتعالى عنهم جميع صفات النقص، فلا يبولون ولا يتفلون ولا يتغوطون ولا يتمخطون. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. فهم في أكمل صورة في الخلق، وفي أبهى صورة وأجملها، ونفى الله تبارك وتعالى عنهم سائر صفات النقص، فلا بول ولا غائط ولا تف ولا مخاط عزكم الله، بل يكون ما يأكلون من الطعام يخرج رشح كرشح المسك. وأخلاقهم يلهمون في الجنة التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. هذا عن صفة أهل الجنة وشكلهم. فما صفة لباس أهل الجنة؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.